بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على العباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نبدأ فيه الكلام على التفسير. في البداية يعني احنا خلصنا كلام على يعني علوم القرآن, بعد كده الكلام على التفسير. فالشيخ مساعد الطيار ويعني ده من المشايخ لها مجهود كبير في خدمة التفسير أو أصول التفسير وعلوم القرآن, يعني ليه كتب كتيرة في هذا المضمار. فهو بيقول عمل مقدمة لكتاب التسهيل لابن جزي, خدالك مالكي. ابن جزي ليه كتاب التسهيل علوم التنزيل, ده تفسير مالكي وقيم جدا حوالي مجلدين, عبراته قوية ومتينة, وخدالك ومن كتب التفسير الجيدة التسهيل لابن جزي. هو عمل له مقدمة بيشرح المقدمة بتاعت التسهيل ديت. فبيقول الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير, ايه الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير. بيقول ايه الكلام بسيط كده ويوضح لنا العلمين دولة ايه العلاقة بينهم. بيقول علوم الفرق بينهم, يعني نفهم الفرق ده اذا فهمنا المراد بالتفسير. التفسير ده اللي هو بيان معاني كلام الله عز وجل, بس انت بتفسر بتبين المعاني لكلام الله عز وجل. مثلا لو خدنا مثال خلق الله مثلا ايه, خلق الانسان من علم, خلق الانسان من علم, الله سبحانه وتعالى اوجد يعني ايه ده معناها, الله عز وجل اوجد هذا الانسان من العلقة اللي العلقة اللي تتكون في رحم المرأة, ده بيان المعنى كده التفسير. بس يجي تفسير الآية خلق الإنسان من علق, يعني رب تعالى خلق الإنسان من العلقة اللي هي توجد في رحم المرأة. أما إذا قلنا إن هذه الآيات الخمس الأول من سورة العلق هي أول ما نزل, ده مش تفسير, واخد بالك؟ ممكن يقول لك لا ده نزل قبلها يا المدثر. طبعا الخلاف ده اللي هي اول ما نزل ولا يا المدثر اول ما نزل, ده ما يأثرش في الايه في فهم المعنى, تاخد بالك. يبقى دي المعلومه هي مرتبطه بالايه لكن لا تؤثر في الايه في المعنى الجدي, واخد بالك. مش من علم التفسير, دي من علوم القران. طالما هي لا تؤثر في المعنى يبقى دي مش من علم التفسير لكن دي من علم الايه القران, من علوم القران. يبقى اذا كان المعنى لا يتم الا بفهم معلومه معينه يبقى نقول المعلومه دي من التفسير. لو كان المعنى المتعلق بالايه واخد بالك يفهم بدون هذه المعلومه وهي متعلقه بالايه يقول دي من علوم الايه من علوم القران. علوم القران ممكن تكون في الصورة, فضائل الصورة, عدد آياتها, اسمها, وقدرك مكية مدنية, دي أمور وقدرك متعلقة بالصورة. ممكن تكون في الآية يقول لك سبب نزولها, وقدرك نزلت فين, ايه مشكلها, ايه اللي نسخ فيها, او هي نسخت ايه نسخت ايه, وقدرك دي برضو من علوم القرآن. من أمثلة علوم الصورة فضائل الصور, يعني سورة البقرة ورد فيها أحاديث. يعني لو واحد عايز يعرف تفسير سورة البقرة هو مش عارف فضلها هيؤثر فيها, هيؤثر في فهم معنى البقرة سورة البقرة؟ ما يؤثر. يجداء علوم قرآن مش علوم إيه تفسير. يجي احنا كده عرفنا في معلومة ان التفسير فهم المعاني كلام الله عز وجل, اللي يؤثر في فهم المعاني هذا من علوم الايه التفسير. الذي لا يؤثر متعلق بالايه او بالصوره اللي ورد في الايه ده علوم ايه علوم القران. فشيخ العثيمين بدا بيقول التفسير لغه من من الفسر والكشف عن المغطى. فالتفسير ده تفعيل من الفسر بفتح الفاء وسكون الايه السين. أصل هذه الكلمة من حيث اللغة تدل على بيان شيء وإيضاح، الفسر اللي هي بيان شيء وإيضاح، فبيقولوا الفسر ده اللي هو كشف المغطى. يعني قيل أنه مأخوذ من فسرت الحديث، يعني بيانت إيه، فسرت الحديث أفسره فسرا يعني بينته وأوضحته. الأشهر أنه ما يقولوش فسر بسكون السين، بيقولها إيه، بتشديد السين، فسر، ده المشهور. يعني تقال مش من فسر، لا يقولوا إيه، فسر. يعني إيه، ولا أتونك بمثل إلا جئناك بالحق أحسن تفسير. أحسن تفسيرا مجاهد بيقول عليه أحسن إيه، بيانا. من الألفاظ اللي دائما تستخدم في التفسير نقول لفظ التأويل ولفظ المعنى، دي اللفظين دائما اللي يستخدمون. التفسير يستخدم معنى التأويل، زي كان بيقول ابن جرير الطبري القول فيه تأويل قوله كذا، زي يقول ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله، يعني تفسيره، يجي التأويل القول فيه تأويل قوله تعالى كذا، يجي مقصود الايه، التفسير. ده كلام ابن جرير الطبري، كل تفسيره كده. كل تفسير شيخ اجتهاديا ابن عباس و لا لا يا شيخ، يعني اجتهاديا ازاي؟ يعني اجتهاد رأي يعني، ولا هو في كده، وفي في اشياء لها حكم الرفع، اشياء اجتهادية، وفي اشياء مأخوذة من الاسرائيليات، وفي وفي اعتماد على اللغة العربية، وفي اعتماد على السنة، في انواع تفسير، انواع كثيرة للتفاسير. ان شاء الله ده المعنى الايه، المعنى اللغوي من التفسير، من فسر يعني البيان والايضاح، او من فسر في الاصطلاح، وبيقول بيان معاني القران الكريم، وده معنى بسيط وممتاز. يعني لما بيعرف التفسير بيان معاني القران الكريم. الشيخ مساعد الطيار برضه في كتاب التفسير اللغوي للقرآن الكريم بيقول ايه، اختلفت، وده ننطور شوية في التفسير بحيث ان في علوم دخيلة على علوم القرآن، معايا شيء، في علوم دخيلة على علوم التفسير ديت، وهذه العلوم أثرت في التعريفات، وأثرت في التعريف واتجاهات العلماء في بيان معنى الايه، علم التفسير تابعا لايه، هذه الاتجاهات. يعني فبيقول عبارات المعرفين لمصطلح التفسير ممكن يكون فيها توسع، ممكن يكون فيها اختصار. اول يعني من الناس اللي عرفوه ابن جزي اللي هو كتاب التسهيل، واخد بالك، ابن جزي بيقول معنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. أخذ ذلك، طبعا هو هيرجع بعد كده يتكلم عن دي. سيذكر اللي أبو حيان وأبو حيان الأندلسي دوت برضو من الناس اللغويين لهم تفسير. بيقول هو علم التفسير، علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. طب مع كيفية النطق دي، ده تجويد ومدلولاتها، مدلولها ماشي، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وتتمات ذلك. وسع الموضوع شوية. الأحكام اللي جزءها للأحكام دي شو هو ده؟ طالب بعلوم القرآن. أي ما هو واسع، ما هو يقول التعريفات دي وكده يعلق عليها. هو بيقول لك يعني إيه علم، يعني كأن علم يعني ده بيقولوا جنس، يعني يشمل كل العلوم. بعد كده ايه ابتدي يجيب له قيود تبين انه علم التفسير بس. يبحث فيه عن كيفية النطق، قال لك لا ده علم قراءات، مدلولاتها يعني مدلولات يعني اللغة بك. وحتى من شروط المفسر ان هو يفهم اللغة، لازم يفسر عشان يقول واحد يفسر القرآن يبقى عارف في البلاغة وعارف في اللغة، ولا ما يعرفش يفسر ذلك لازم عنده العلمين دول. وأحكام الإفرادية والتركيب، يعني عايز أتكلم على علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع والتصريف وخدلك. بيقول لك ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب. عايز يقول ممكن يحمل على غير المعنى المراد اللي هو بيسموه المجاز، على أساس إن في قول إن في مجاز في القرآن. إحنا عندنا إن مفيش مجاز في القرآن، ما أعرفش خدنا الكلام ده ولا ما خدناه، لكن إحنا مفيش مجاز في القرآن. لكن هو عايز يقول لك كده إن ممكن من خلال التركيب يجد تشبيهات واستعارات، واخد بالك، ومجاز إسناد، مجاز تركيبي، مجاز بالحذف، مجاز بالزيادة، مجاز بالنقص، مش عارف إيه. فده كلها تيجي عارف أنواع الإيه المجاز، لأن ممكن يجي المعنى الظاهر غير مراد، واخد بالك. تتمت ذلك يا سنة نسخ أسباب نزول، خد بالك، بيان لمجمل، ده تعبت أبو حيان. الزركشي، فالزركشي ليه كتاب اسمه البرهان، أربع مجلدات في علم القرآن، كتاب من كتبه الجيدة. السيوطي حط الزركشي ده كله جوه، يعني الإتقان لخص 360 كتاب، 99% منهم مخطوطات، ما نعرفش منهم كان غير البرهان او كتاب تاني. فالسيوط صوتي كان مجمع. ففي البرهان بيقول ايه؟ عرفوا بتعريفين. اول تعريف، علم يعرف به فهم كتاب الله عز وجل المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه. طبعا هنوسع، استخراج الاحكام مش من التفسير، ده علم فقه، واخد بالك، والحكم ده ممكن علم سلوك. فهو يعني توسع برضو في، يعني ادخل علوم اخرى مع علم الايه، علم التفسير، تفهم معاني القرآن وخلاص. ليه تاني بيقول علم، علم نزول الآية والصورة بتاعتها والقصة بتاعتها والإشارات النازلة فيها، وبعد كده ترتب المكي مع المدني، المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل. كل دي واخد بالك مش من علوم الايه التفسير. ابن عرفة دي كتاب اسمه الحدود، ابن عرفة مالكي، يقول العلم بمدلول القرآن وخاصيته، وخاصية كيفية دلالته، وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. يعني خاصية كيفية دلالته يقصد تتكلم على الإعجاز والمعاني البيانية، برضو علم البديع، كل ده برضو إيه موصف. المهم يعني هو قال حاجات كثيرة تاني. يعني هو برضو ذكر تعريف للشيخ مناع القطان، وانا برضو بيعجبني كتاب مناع القطان. يعني مناع القطان اللي هو الكتاب دوت مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، من الكتب الجيدة في علوم القرآن. يعني ممكن الكتاب ده تقرأه يبقى عندك معلومات كتيرة جدا عن علوم القرآن، ممكن كلش يعني علم تقرأ في هذا الكتاب يبقى عندك يعني لميت بغالب العلم من كتاب واحد، وده نادرا. يعني تيسير مصالح حديث الطحان كده برضو، يعني ممكن تجيش عارف حاجة في مصطلح الحديث وتقرأ تفسير مصطلح الحديث للطحان، تلاقي نفسك بقى ايه عندك المام بالعلم. مباحث القرآن كده، مباحث القرآن كده بتاع مناع القطان. فبيقول بيانه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بيانه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شغل عثيمين احنا هو عرفوا ايه أسأل. بيان معاني اسهل تفسير، اسهل تعريف، تعريف جيد. بيان معاني القرآن الكريم. طب هو بيجي يحلل، هو بيقول لك ان بعض اصحاب التعريفات دولة نظر الى جملة العلوم اللي تستنبط في كتب التفسير. طبعا مشارب المفسرين، يعني هناخد بعد شوية يمكن انواع كتب التفسير. في تفسير يهتم بالاحكام، في تفسير يهتم بالعقيدة، في تفسير يهتم باللغويات، تلاقي مثلا في تفسير يهتم بالمعاني، واخد بالك؟ ففي تفسير إشاري، فأنواع تفسير كتير. يعني هو مفيش حد يقدر يحيط بكل هذه الأنواع من التفسير، كل واحد ليه جانب ممكن هو يحسن. وتلاقي الفقيه يغلب على تفسيره الجانب الأحكام، واخد بالك؟ المتخصص في اللغة يغلب عليه مثلا المعاني اللغوية والبديع وإعجاز القرآن ولغويات القرآن، واخد بالك؟ فكل واحد ليه تخصص، ودايما في بروع في علم معين كده، فتلاقي يطغى على هذا في كل كتاباته حتى في التفسير وفي غيره. فكل واحد نظر يعني ايه العلوم اللي ممكن يقدر تستنبط من كتب التفسير، فبدأ. والعلوم دي كتيرة تقدر تستنبطها من كتب التفسير كتيرة، يعني حتى كتير علماء زي ابن تيمية. ابن تيمية ده خدم الدين خدمات جليلة، واخد بالك؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن تيمية كان عنده علم بمذهب المخالفين أكثر منهم، يعني كان المخالف أشعاري مثلا عايز يعرف مذهب الأشعاري يسمع ابن تيمية، يعرف حقيقة مذهب الأشعاري من ابن تيمية، وبعد كده يعرف الرد. وابن تيمية كان موسوع، كان يعني من أعلم الناس بالمعاني، وما كانش عنده علم كبير بالأسانيد، كان أعلم الناس بالمعاني ابن تيمية. وقضى يعني حياته خدم الدين خدمات عظيمة جدا، وآخر ما في آخر حياته قال: تمنيت لو أني انشغلت بتفسير القرآن فقط. كتير من العلماء كده لما يجي يموت يعني يتمنى أنه هو قضى كل حياته مع كتاب الله عز وجل. هو ملوش تفسير، لكن ليه تفسير آيات أشكلت، يعني بس تفسير آيات أشكلت، يعني دي اتعملت تقريبا رسالة دكتوراه. ابن القيم ليه تفسير؟ ليه تفسير ابن القيم؟ تفسير بسيط، لكن ابن تيمية ليه تفسير آيات أشكلت بس، يعني بعض الآيات اللي فيها أشكلت هو بس فسرها. زي مثلا الشنقيطي لما عمل دفع إهام الاضطراب، دفع إهام الاضطراب على الكتاب، برضه خد الآيات اللي تحس إن فيها تعارض، بدأ يحل التعارض ده. لكن هو الشنقيطي ليه تفسير تاني، يعني موضوع البيان والعذب النمير وغيره. فالمهم ان اصحاب التعريفات اللي احنا بنقولها ديت، واخد بالك، نظروا الى بعضهم نظر الى جمله العلوم اللي ممكن تستنبط من القران. العلوم دي علوم كثيره، واخد بالك؟ مولانا معظم التفاسير الجهليه، احنا نتكلم على انواع التفاسير. يعني انواع التفاسير دي ليها حوالي يمكن 6 تقسيمات، واخد بالك؟ وهنتكلم عليها. بعضه مثلا زي ابي حيان الاندلسي، واخد بالك، بدا يتكلم على علم القراءات. مش قلنا بيتكلم على كيفيه النطق بآيات القران؟ ده دخل فيه، يعني هذا علم مش من علم التفسير، فدخلوا في علم التفسير. لكن اللي يتعلق بالتفسير من كل كلام بقوله ده اللي هو يؤثر في فهم المعنى. اول ما بدانا قلنا الفرق بين علوم القران، علوم القران وعلوم التفسير. فعلوم القرآن اللي بيؤثر في فهم المعنى، الأشياء المتعلقة بالآيات وبالصور خارجة عن فهم المعنى، أسباب نزول، نسخ ومنسوخ، مش عارف، دي علوم القرآن. مكة مدينة مش عارف ايه، دي علوم القرآن. فاحنا التفسير أصلا متعلق بفهم معنى الكلام. يجي احنا المفروض التعريفات اللي هي بتاعت علوم القرآن اللي تخلص منها، عشان يجي الحد جامع مانع ما ندخلش علوم أخرى غير مرادة. يعني ماله مال القراءات؟ يعني ما له علوم القرآن في علوم التفسير، واخد بالك؟ مثلا لو في حاجة تؤثر في فهم المعنى يبقى هي دي تبعنا. زي مثلا وما هو على الغيب بضنين، تقرأ بضنين وبضنين، تفرق بضنين يعني ليس ببخيل، بضنين يعني مش متهم. يبقى ده من علم هو ده قراءات، ده قراءات اصلا بس لكن لها معنى في التفسير، لا في التفسير. جميل، انا ما اتكلمتش في القراءات عن المخارج والمخارج الحروف لا ما اتكلمتش على كده، لكن اتكلمت على الكلمات اللي ممكن تؤثر في فهم المعنى. لكن يتعلق بمثلا القراءة الإمالة والإدغام وغدلك ده ممكن ما يكونش ليه أثر في التفسير. الجدي مش من العلوم اللي يحتاجها المفسر، ليست من العلوم التي يحتاجها المفسر. يعني وأفضل حاجة طبعا العبارة مثلا نحن نحط في التفسير بيان، شرح، كشف، واخد بالك، تأويل، كل دي المعاني اللي بتدل على ايه فهم المعاني في التفسير. هي دي المفروض ان هي دي المعاني اللي يدور حولها التعريفات. بيقول ايه تاني؟ لو برضو في كتاب تاني بيقول لو قمنا بتأمل المعلومات الموجودة في كتب التفسير وتحاول تجتهد في تقسيمها ونشوف ايه اللي له علاقة بالتفسير والشرح واللي ملوش علاقة، يعني هو عمل حاجة زي كده وحاول يصبر يجمع ويختبر هذه الاشياء كده سريعا. في تفسير القرآن بيان المعاني بيان مباشر، ودي كتب البسيطة زي مثلا السعدي واخد بالك في معاني مباشرة واخد بالك لا يعني هو بيشرح المعنى. كلمة معناها دي مفردات القرآن، لكن هو بيديك معنى إجمالي للآية، يعني أنت فهمت الآية منه. في معلومات تفيد في تقوية المعنى، بيان المعنى، وضوح المعنى، دي الطلاب بتفيد كده يجي أقرب لعلم التفسير من غيرها. خد بالك يعني ممكن يكون المعنى اتضح لكن في معلومات تانية تزيد من فهم الايه المعنى. جديات ايضا علوم بتساعد على فهم المعنى واخد بالك وتوضيحه ازيد يجي ايضا غير الاولى. الاولى دي المعاني الظاهرة، لا ممكن ايه في حاجات تزيد من الفهم. جديات ايضا من العلوم اللي هي بتذكر في كتب التفسير ولها علاقة بالتفسير. في بقى استنباطات عامة في الأداب والفقه خد بالك، فدي حقيقة يعني دي مش متعلقة بعلم التفسير خد بالك، إلا إذا كان يعني يؤخذ من الآية دلالة صريحة على هذا الايه الأحكام في جداء ليه علاقة بالتفسير. يعني أنا بتكلم في بيان حكم كذا إجا فاهمها إن أنا أفهم هذا الحكم جدا علاقة بالتفسير، لكن استنباط الأحكام واخد بالك والتوسع في الاستنباط بالإشارات وبالتنبيهات ونقول إن هذا من علم التفسير، لا ده أنا بستنبط من آية أحكام جدا علم فقه مش علم تفسير. يعني أنا المعاني الظاهرة هي دي الإيه التفسير. ممكن راح أجيب فوائد ولطائف وملح تفسيرية، ممكن راح أجيب معلومات علمية تتعلق بعلوم القرآن. يعني مثلا يقول لك عدد الآيات في الصور والعلاقة مش عارف بين كذا وكذا، الرقم مش عارف ذكر كذا والرقم أصغر رقم أكبر، دي ما لهاش علاقة بالتفسير واخد بالك. ممكن يجيب لك معلومات علمية عامة في شتى المعارف الإسلامية، دي ما لهاش علاقة بالتفسير. يعني ان مثلا بصمة الأصابع عرفت، ان مثلا الزيتون مش عارف يضيء مش عارف، دي برضو ايه واخد بالك حاجات برضو مش ملهاش علاقة بالايه صريحة بالتفسير. واحد مثلا زي زغلول النجار مثلا الزيداني مثلا يجي يفسر، عايز يفسر القرآن، فطبعا الجانب اللي عنده بيان الإعجاز في القرآن واخد بالك يبتدي يخليه يظهر هذه الجوانب في تفسيره، لأن هو متشبع بهذه الايه الأشياء. وطبعا العلماء متكلمين على موضوع الاعجاز القران، اعجاز العلم في القران، متكلمين ما له وما عليه، لان هذا موضوع خطير، موضوع الاعجاز العلمي في القران وبعض الاقحامات وضع القران موضع قد يكون موضع اتهام وتكذيب، تنزيل هذه الحق على بعض المعلومات اللي عنده، ممكن تطلع المعلومات دي غلط او مش مؤكده او تتغير، فده موضع زلق اقدام. فلازم في كتب معمولة ما له وما عليه، اللي هو الإعجازات العلمية في القرآن ما له وما عليه. تكلم بقى ان احنا المفروض نتريث شويه في هذا الايه الموضوع، وده مش علم تفسير، ده استنباطات من الايه القران قد تصدق وقد لا تصدق. زي مثلا على سبيل المثال انا متذكر واحد كان اسمه اظن ايمن محمد جمال، الاخ دوت كان كتب عمر امه الاسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام، كتب كان اسمه كده، بدا يجيب الاحداث بتاع علامات الساعه وبدا يتكلم ويقول يحدد مواعيد. مش هو اجتهد كويس في ذكر علامات الساعه وترتيبها وفهمها، كتابه كويس تفهم منه علامات الساعه. اسمه عمر امه الاسلام، الكلام ده وقال بدا ينزل زي المداخله كده ما بتعمل، يجيب الايات ويبتدي يفهمها يوصفها على مخ، تطبيق خطا، فبدا يطبق الايات والاحاديث على اشياء موجوده. يقول لك مثلا كان ساعتها فهد، يقول لك فهد ده اخر ملوك السعوديه، ونتنياهو اخر مش عارف من اسمه مش عارف ايه، ونتنياهو وخلاص هم دول اخر ناس، وبعد كده هتقوم الحرب، وان اخر عمره من الاسلام مش عارف هتقوم الجامعه مش عارف 1400 كان مش عارف 28 حاجه زي كده يعني محدد. وقال التوراه والانجيل بيقولوا كده، وبدا يجيب نصوص منهم معتمد عليهم ويقول لك اخد بالك، فبدا يقول لك مثلا السفياني صدام حسين هو السفياني مش عارف، بدا يقول كده حاجات وينزل ويربط بالواقع ويقول هو ده اللي مقصود في الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، دي معجزات النبي اشار لكده. طبعا طبعا الكلام طلع من الصحيح ومش هو كده، واخد بالك، وده مدعاة ان الناس تطعن في الاسلام طبعا، فاهمني كده. فانا بس يعني ضربت لك ساعه عشان اقرب لك صوره الاعجاز العلمي، ممكن هو فهم في اعجاز علمي واخد بالك وبدا يطبقه، وابتدي الناس يبتدي يكذب القرآن الحاجة معينة تطلعش هي أو تطلع مش ثابتة علميا، مثلا إن دايما موضوع مش يقين علمي في ناس بيشكك فيه مثلا. فالموضوع ده له عليه، موضوع الجهاز العلمي له عليه، التطبيق على الواقع له عليه، واخد بالك، مش أي حد يطبق ومش أي حاجة يطبق. المهم الشيخ خالد الثبت ليه كتاب من الكتب الجيدة جدا اسمه قواعد التفسير، حول مجلدين قواعد التفسير، واخد بالك، فده بيكتب بقى قواعد في التفسير، يعني جزء يبقى احنا عرفنا فيه علوم القرآن شيء عام، ممكن علوم القرآن يدخل جواه ايه، علوم القرآن يدخل جواه اصول التفسير، يعني كعلم كفرع منه زي اصول الفقه ممكن يدخل جواه قواعد فقهية، معايا مش معايا، ممكن يدخل جواه قواعد أصولية. فعندك علوم القرآن باب كبير ممكن يخش جواه قواعد التفسير من ضمن، لأن ده علم فرع منه، وأصول التفسير فرع منها قواعد التفسير، ماشي، قواعد الإيه التفسير. فهو بيتكلم في قواعد التفسير، فعمل مقدمة فبيقول يعني الناس بيقول لك الناس كانت تتكلم كتير في تعريف هذا العلم، وقال يعني قال انا حصلت 13 تعريف تقريبا من هذه التعريفات، ومنها القريب المحتمل من البعيد المردود، واخد بالك. فهو اختار تعريف قال ان هو تعريف جيد لعلم التفسير، فبيقول علم يبحث فيه عن احوال القرآن العزيز من حيث دلالات على مراد الله عز وجل بقدر الطاقة البشرية، كل واحد بقدر الطاقة، انت تحاول تبحث عن احوال القرآن العزيز دلالة هذه المعاني على كلام الله عز وجل حسب قدرتك وحسب طاقتك، تقدر تحيط بكل الجوانب. وبدا يشرح التعريف ده، التعريف واضح يعني ما فيهوش اي اشكال. بعد ذلك يقول الشيخ العثيمين انتقل بعد ما عرف العلم اللي هو اتكلم عنه علم التفسير، بيقول خلي بالك من الكلام ده، بيقول لك وتعلم التفسير واجب. شيخ العثيمين وتدل على كده بقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. بيقول وجه الدلالة من الآية الأولى على أن التفسير تعلمه واجب. الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن أن الناس تتدبر الآيات، أن تتعظ تتأمل. طب إزاي يحصل كده من غير ما يفهم التفسير والمعاني؟ جمعنا كده أن لازم الناس إيه تفهم المعاني وتفهم معاني كل آيات القرآن وتفسير القرآن كله عشان تقدر تتدبره. واخد بالك ده معنى إيه؟ معنى كلام الآية الثانية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني الإقفال ده على القلب إنه مش هيوصل لها الخير. ليه؟ لأن هم لا يتدبرون الإيه القرآن. عايز الخير يوصل لقلبك تدبر الإيه القرآن. ده كلام الشيخ مثلا بيقول وكان سلف الأمة على هذه الطريقة الواجبة، يتعلموا يفهموا يطبقوا. يعني ياخد 10 آيات ما يجوزهاش لغيرها إلا إذا حفظوها وعقلوها وطبقوها. ما كده أنت تقول 10 آيات سنة حفظ القرآن؟ نعم سنة كده سنة. لكن معظم الصحابة ما كانوش حفظوا القرآن عشان كده صحيح؟ كان في كتير حفظ القرآن. لا في صحابة وبرضه في صحابة ما كانوش حفظوا. بسبب الموضوع ده يعني ولا بسبب الجهاد؟ وفي الجهاد مثلا يعني في ناس مش من الجهاد مش كده. يقول ابن تيمية بيقول والعادة تمنع أن يقرأ، ده كلام شيخ العثيمين بن كلام ابن تيمية، أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم طب حساب ولا يستشرحوه. لازم يشرحوه ويبين اللي فيه اللي في العلوم والدنيا، فما بالك بكتاب الله عز وجل اللي هو فيه عصمتهم ونجاتهم. لكن شوف الشيخ العثيمين قال ويجب على أهل العلم، على كل الناس، أن يبينوه للناس على طريق الكتابة المشافة. طبعا الشيخ العثيمين لو خدنا تعميم كلامه أن تعلم التفسير واجب على كل الناس، طبعا الناس عندها ملكة أنها تقدر تفهم المعاني ولا ما شايف من كلامه. مثلا الكلمات اللي هي هلوع، وفضلك هلوعا مثلا، في كلمات كده طب هو الناس مش هتعرف معانيها. واخد بالك اب الاب مثلا فكاهة وابا، واخد بالك فطب ما نقدرش نقول للناس كلها افهموا هذه الايه المعاني. يبقى كلام الشيخ العثيمين على كل معاني القران وتفسيره ده في مشقه ومش مقصود. واخد بالك لكن هو نقول يعني مقصوده على المعنى العام للخطاب، المعنى العام للايه للآيات أو للقرآن. ما نقدرش نقول الناس تفهم كل شيء في الإيه في التفسير ومعاني كل القرآن ما ينفعش الكلام ده كله. خد بالك أنت عايز تمتثل أوامر ونواهي تفهم هذا اللي ليه علاقة بتعبدك، فإحنا نزيد الأمر يعني إيضاح شوية. الكتاب مساعدة الطيار في فصول في أصول التفسير، فبيقول إيه إيه حكم التفسير؟ قال كلام كده احنا ننقل يعني منه ومن غيره كلام على نبين به مقصود كلام الشيخ العثيمين، لان على ظهره كده ناس قالوا بوجوب تعلم التفسير على كل الناس. واخد بالك هو ظهر كلامه كده، لكن هو هذا كلام لازم ليه تقييد. معايا يا شيخ؟ لسه ما نمتش. بيقول ايه؟ بيقول انزل الله عز وجل الكتاب للناس عشان يتدبروا. واللي ما بيتدبرش نوعية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر يكون بعد التفسير بعد فهم المعاني. يعني حتى الشيخ بقى المربي محمد حسين يعقوب يقول لك أنت في ختمة في القرآن اسمها ختمة التدبر، يعني في ختمة التفسير، في ختمة القراءة، في ختمة أجل، في ختمة التدبر. ختمة التدبر دي أعلى حاجة، فتدبر دي حاجة عالية بس توصل لها غير لما تفهم الاول التفسير. واخد بالك؟ فالمهم يعني المسلم مأمور بالفهم والتفسير. يجي تعلم التفسير واجب على الامه من حيث العموم، يعني فرض كفايه، يعني لابد الامه ان يكون فيها مفسر. واحد يفسر ويغوص في معاني القرآن ويفهم المعاني ويتدبر، لابد أن هذا العلم يكون موجود في الأمة على إيه؟ على سبيل الكفاية، فرض إيه؟ فرض كفاية. الأفراد زي إيه مثلا؟ حديث طلب العلم فريض على كل مسلم، حديث ده في بعض الناس بيحسنه، طلب العلم فريض على كل مسلم، لا ده طلب العلم ده فرض كفاية. لو طلب الحلال والحرام ان نطلب علم عشان الناس تفتي، ده مش كل الناس تجاه مفتيين. لكن ايه هو الفريضة لتصحي بعبادتك؟ عشان تصحي لازم تتعلم الصلاة صح، دخلت في التجارة لازم تتعلم الحلال والحرام عشان لا تقع في الربا، واضح كده؟ هحج اتعلم كيف احج المناسك بتاعتي. يجي في الحالة دي اطلع ان الفريضة كل مسلم لتصحي بعبادتك التوحيد، واضح كده؟ لكن مش كل العلوم علم الحلال والحرام والافتاء، معايا ولا مش معايا؟ وكذلك التفسير، التفسير والناس تفسر وتعرف معاني القران وتتدبر الكلام ده على العلماء، لازم يكون موجود في الايه؟ في الامه، زي الافتاء في الحلال والحرام، طلاب العلم والعلماء، معايا ولا مش معايا؟ اما انت علشان تتعلم شيء معين اشتغل في التجارة، اتعلم فقه البيوع، اتعلم فقه الطهارة، اتعلم فقه الصلاة اللي تصح بإيه عبادتك، ده اللي هو فريضة عليك، واخد بالك؟ وكذلك في التفسير، يبقى اللي تقيم من التفسير من القرآن ما تقيم به الفرائض بتاعتك، اللي تعرف به ربك سبحانه وتعالى، ده فرض عليك انك تتعلم، فرض عليك تعرف تفسيره، لأن مش هتصح عبادتك إلا بكده، مش هتصح عقيدتك إلا بكده، لكن كل القرآن أخذ لك؟ لا مش هيستخدم ذلك. ابن عباس، وإن كان الأثر عن ابن عباس منقطع، لكن هما بيقولوا يعني المعنى بتاعه بيغدوه في بيان نوع من أنواع التفسير في القرآن. بيقول أقسام التفسير يعني لها اعتبارات كثيرة جدا، حوالي 6 اعتبارات، احنا نقول اعتبار واحد اللي يخدمنا في هذا الموضوع، فهنقسمه باعتبار معرفة الناس له، باعتبار معرفة الناس له. فبيقول 4 أوجه. أول شيء وجه تعرف العرب في كلامها، يعني من كلام السليقة العربية والطباعة العربية، واخد بالك؟ يعرفوا التفسير بمجرد إنه إيه؟ يسمع الآية. وإحنا نعيد الكلام تاني، سنقولهم كده بسرعة بعدين نرجع للتاني. في وجه لا يعذر احد بجهله، اللي هي زي اللي قلنا عليه الوقت، اللي هي الفروض الايه؟ الفروض العين بقى، اللي هي لازم تعرف تصح بيها عبادتك وعقيدتك. تفسير يعلمه العلماء فقط، اللي هو الفروض الكفايه. في تفسير لا يعلمه الا الله عز وجل، اللي يدعي انه يعلمه يكفي، يجي كذاب. زي معاني الصفات، زي مش المعاني، زي كيفيه الصفات. الصفات الله عز وجل لها ايه؟ لها كيف. الكيف هذا لها كيف مجهول لينا، لا يعلمه الا الله عز وجل. يبقى انت تدعي انك انت تدخل، يعني هي الايه حتى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. الايه دي طبعا في خلاف في الوقف والوصل بتاعها، طب في الكلام ده وقلنا لو ولو وصلنا وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، ابن عباس يقول أنا ممن أعلم تأويله، جاءت تفسير. لكن لو قلنا وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكم عند ربنا، وخذ ذلك جميع الراسخون في العلم ما يعرفوش الإيه التأويل بتاع الأشياء دي، يجي الأشياء دي مما استأصل الله جل بعلم تفسيره، اللي هي زي كيفية الصفات، مش آيات الصفات. آيات الصفات لا، إحنا نعرف المعاني بتاعتها، لكن كيفية الصفات هذا من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله جل وعلا. فعلم استأصل الله جل بعلمه يعني الاستواء، نعلم انه استوى، لكن كيف؟ يعني بيقول لك طب هو قاعد على كرسي، الكرسي محتاج للكرسي، واخد بالك؟ يعني يسقط ان وقع الكرسي، مش عارف ايه شكل الكرسي، او اليد كيفيه اليد، زي ايدنا مش زي ايدنا، الكلام ده. الوجه الاول ما تعرفه العرب من كلامها، يعني الألفاظ والأساليب في الخطاب، واخد بالك؟ هو نزل، واحنا امبارح قلنا ان القرآن نزل بسبعة أحرف للتسهيل، وان هم عشان يسهل عليهم الحفظ والايه والفهم. واحد تقول له تعالى يفهم، واحد تقول له اقبل ما يفهمش، هلما ما يفهمش، يجي هو اللهجة. فيجا ايه اقبل غير تعالى، كلها معنى واحد. يجا هو بيفهم من اللهجة بتاعته من السليقة العربية، ففي اشياء اول على طول ايه ما يسمعها العربي بطبيعته يفهم هذا الايه الكلام. مثلا السلف بص لك يفسر كلمة الصمد الكف، واخد بالك، الفلق، الغاسق، دي طبيعتهم هم، الكلمات دي هم عارفينها ويقدروا يفسروها بطبيعتهم الايه العربية من غير ما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة، بطبيعة الصحابة والتابعين اللغة سليمة وتمام يقدر يقول لك هذا الايه. ابن عباس يقول لك انا حتى كلمة فاطر مش عارف معناها ايه، لحد انا قابلت اعرابي مش عارف معاه دب يقول انا ربها انا فطرتها، فعرفت معنى الايه، معنى الفاطر. لا مش انا ربها يعني فاطرها، لذلك رب الابل يعني فاطر. رب الشيء، مالك الشيء، المالك يعني، ما هو رب كل شيء بحسبه. وخلق السماوات والارض، ما يعني هو مالك، مالك السماوات والارض. خلي بالك النوع الثاني، طبعا هذا النوع فقد لك ده من فروض الكفاية. هنقول كل مسلم لازم يكون عنده السليقة العربية اللي يفهم بيه معنى الغاسق وال مش معقول الكلام ده كله. ده على العلماء يعني هذا النوع، احنا قلنا الصحابة عارفينه بطبيعتهم العربية خلاص، لكن اللي عنده الطبيعة دي يعرفه، يبقى ده من فروض الكفاية اللي عليه، واخد بالك. لكن طب لكن لو كان فهم المعنى دي يتوقف على احنا قلنا فيه فرض عين عليك، ففي آية فيها لفظ انت مش عارفه ويتوقف عليه معرفة الحلال والحرام، يجي يتعين عليك انك تفهم هذا الايه المعنى عشان تعرف الحكم ده اللي هو يتعين عليك، واخد بالك. لكن من ناحية العموم لا يجب على كل ايه مسلم ان هو يعرف. الثاني، النوع الثاني، ما لا يعذر احد بجهله، النهي عن المحارم والفرائض والأصول الأخلاق والعقائد والكلام ده كله. أقيم الصلاة، آت الزكاة، لازم تعرف أقيم الصلاة معناها إيه، آت الزكاة معناها إيه، ولله على الناس الحج وبيت من استطاع إليه سبيلا، كتب عليكم الصيام، وهكذا. والعقائد مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، ده فرض على كل واحد. النوع الثالث، ما تعلمه العلماء اللي يبقى المتشابه، اللي عايز جمع وتعرف المطلق والمقيد والعام والخاص كلام ده كله، واخد بالك، واستنباط الفوائد والاحكام، ده خاص بالايه العلماء، وده من فروض الايه الكفايه. النوع الثالث اللي هي المغيبات اللي احنا ما نعرفهاش، واخد بالك، الغيبيات ديت، واخد بالك، اللي يحصل اخر الزمان، هيحصل ميتة، طبيعته ايه، واخد بالك، ما في اشياء الرسول اخبرنا بها فاحنا ما نعرفهاش، واخد بالك، كيفية الصفات، هذه من الغيب، واخد بالك، الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. طبعا حكمه ما حدش يقدر يفسر ولا يعرف، إن إحنا ما نعرفش إيه هذا النوع. وابن تيمية دي آخر حاجة يعني عشان ما نطولش عليكم، ابن تيمية برضو، وأنا يعني ألفت النظر ل يعني شوف هو نقل الكلام لابن تيمية، واخد بالك، استدل بيه على الوجوب، وفي كلام ابن تيمية نستدل بيه على مش على عدم الوجوب. فابن تيمية بيجي لي اقوال كثيره في المسألة، ولازم لما تقرا كلام ابن تيمية تقرا كله احيانا، مثلا وخاصه البحث بالكمبيوتر، بحث الكمبيوتر تبحث وتلاقي عباره تاخدها وتقول قال ابن تيميه، مع انه يكون ده مش قوله، ده هو بينقل ان ناس قالوا كذا وبينقل كلام ده للرد عليه، فانت ممكن عن طريق البحث بالكمبيوتر و عدم الاطلاع في هذا الامر وياخده وتنسبه لابن تيميه، هو مش قوله. مثلا انا اتذكر مساله العذر بالجهل، العذر بالجهل في ناس بتوع اللي هم التكفيريين داعش والجماعه دول واخدين عاملين كتاب عن العذر بالجهل، واخد بالك، وعدم التفريق بين الخفي والجلي، اللي ما فيش عذر بالجهل لا خافي ولا جلي، واخدين كلام ده ابن تيميه وبدا يكفروا بالعوام المسلمين. ابن تيمية ليه كلام تاني انه يفرق بين الخفي والجلي، واللي فيه عذر الجلي في مسائل وتوجه تنقول له لها جيت تلاقي الكلام ده برضو ايه تاني. تلاقي مثلا السعودية كلام ابن تيمية يقولوا ناس على القول ده وناس على القول ده. فلازم كلام العالم زي نصوص القرآن والسنة لازم نوفقها، ونزل ده في موضوع ده في موضوع، لازم نجمع كلامه ونحاول ايه نطلع منه كلام. المهم ان كلام تاني بيقول لك إيه، الله عز وجل ذم الذين لا يعرفون الكتاب الا اماني الا تلاوة، يعني مش فاهمينه ويحرفون الكلام عن مواضع، دول مذمومين. واخد بالك؟ الله عز وجل ذم الذين يعرفون معاني القرآن لا يتدبرونه لا يعقلونه، زي ما قلنا الآيات. مع هذا يقال إن أكثر القرآن أو كثيرا منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا أماني، لا جبريل ولا محمد ولا الصحابة ولا أحد من المسلمين. يجدول هم اللي مقصودين بالذم، مش مقصودين بالذم. وقد ذلك نقول أفلا يجب على كل مسلم معرفة كل آية، معرفة جميع المعاني أو معاني جميع الآيات؟ ده فرض كفاية، ده العلماء اللي يشتغلوا في هذا الكلام. لكن المسلم يعرف ما لابد إيه منه، ولو تركه هذا يلحقه الإيه؟ يلحقه الذنب. خد لك واضح كده؟ إجادك يا ابن تيمية إن مش كل مسلم يعرف كل المعاني، ده فرض كفاية، لكن اللي تصح بعبادتك وعقيدتك ونحو ذلك لو تركته هو الذي الذنب يتجه إيه؟ يتجه عليك في هذا. كفاية كده النهاردة، المرة الجاية نتكلم نكمل يعني إيه الغرض من تعلم التفسير، واجب على كل مسلم في تفسير القرآن. نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.